الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب. نعم، يعني وإذا رغب يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيحرم على غيره خطبتها. مسألة، هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه؟ على وجهين، والذي يظهر من الأحاديث الوجوب. نعم، أما الإماء فهو الله أعلم كغيره، الإماء ما يلزمهم القسم، أما الزوجات فكان يقسم بينهم بالسوية حتى تنازلت سودة ليلتها، دل على أنه يقسم. وكذا أراد السفر كما قال البخاري قسم بين زوجاته، أقرع بين زوجاته. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك. نعم. حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. شوف عدها بني مرض. حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. لا بس يمرض ما تجي تمرض، ها؟ كيف؟ يمرض شو عندك؟ يمرض. هنا. وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجب، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، الآية، فيكون من الخصائص. نعم. وهذا كله تفريع عن أن تزوجه هو بمنزلة التسري في حقنا أم لا، على وجهين. نعم. مسألة، وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين عن أنس. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.